الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي بعض مواطن المبهمات من سورة الأعراف، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قصة قوم عاد، وقرأنا قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وبينا أن عاد اسم لرجل، اسم لرجل سمي المكان باسمه، وهو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. وكان قوم عاد يسكنون أرض اليمن، وأنت متجه من اليمن إلى عمان من طريق حضرموت. بيوتهم كانت في هذا الموطن كما ذكرنا من قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما سأل الرجل الحضرمي عن الكثيب الأحمر ووصف له الكثيب بمدره وبشجره، فقال الرجل لعلي: كأنك وأنت تصف كنت تسكن هذا المكان. فقال علي: لم أسكن، وإنما قص لي رجل ما قصه لي. ثم بين علي رضي الله عنه وارضاه أن قوم عاد كانوا يقطنون هذا المكان، لذلك: وإلى عاد أخاهم هودا. فهود عليه السلام بعث في قوم عاد. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قوم ثمود نبيهم صالح عليه السلام، وكذلك ثمود ينتمون إلى نوح عليه السلام، ثمود ابن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. فقوم ثمود وقوم عاد أبناء عمومة، عاد ابن عوص ابن إرم، وثمود ابن عاثر ابن إرم. فقوم ثمود وقوم عاد أبناء عمومة، وكلاهما ينتمي إلى نوح عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في طريقه إلى غزوة تبوك مر على ديار قوم صالح، على ديار ثمود، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يشربوا من أبيارهم، حتى أنهم كانوا قد عجنوا من الماء عجينا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يطعموه، ثم أمرهم أن يطعموه لدوابهم، ونهاهم عن استخدام آثار القوم الذين عذبهم الله تبارك وتعالى. يبقى إذن ثمود، قوم ثمود أرسل فيهم نبي الله صالح عليه السلام، وديارهم كانت بين الحجاز والشام، بين الحجاز والشام. تبوك هذه حجاز ولا شام؟ حجاز، لكنها تجاور الأردن، تجاور الايه؟ الأردن، والأردن ايه؟ شام. يبقى ديار ثمود بين الحجاز والشام، وإلى الآن معلوم أماكن مدائن صالح عليه السلام، حتى أنهم كانوا يسمونها بفج الناقة، كانوا يسمون موطن مدائن صالح بفج الناقة، وهي معلومة إلى الآن، وفيها آثار، وفيها آثار. كذلك يقول الله رب العالمين سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. مدين من نسل إبراهيم عليه السلام، أحد أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. وشعيب الذي أرسله الله تعالى في قوم مدين ليس شعيب الذي جاء ذكره في القصص، الذي جاء، نعم، مش معك المصحف؟ فين مصحفك؟ راح فين؟ كان كل واحد مع مصحف. الآية 85 ما هو قوم لوط ذكرناهم قبل ذلك، ذكرناهم قبل ذلك، وقلنا إن لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ذكرنا قبل ذلك أن لوط عليه السلام ابن أخ سيدنا إبراهيم. لكن هنا مدين ابن من أبناء إبراهيم عليه السلام، يعني سمي الموطن باسم ساكنيه. مصر حرسها الله تعالى كموطن سميت باسم مين؟ باسم ساكنها، مصر ابن بيصر، مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. ما هو كان لنوح كان سام وحام ويافث، واحد أبو السودان، واحد أبو العرب، وواحد أبو العجم، وهكذا انتشرت الذرية في أرض الله تعالى. الخلاصة أن مدين من سويلة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يسكنون بلاد الحجاز، وكذلك في مما يلي الشام، مما يلي سوريا. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعنهم وعن جميع بلاد الإسلام السوء والفساد. وهلك ملوك مدين في يوم الظلة، يعني أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وكان من قوم مدين من ملوكهم ملوك كانت العرب تحسب على أسمائهم، اللي هم أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشط، الأسماء دي العرب من بعدها أخذوا هذه الأسماء وجعلوا يحسبون الحساب عليها، يحسبون الحساب، أسموه حساب الجمل، أسموه حساب الجمل. يقول لك الهمزة تقابل واحد، والباء تقابل اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، ده ألف باء جيم دال أبجد. هوز الهاء بخمسة، الواو بستة، الزاي بسبعة، حطي الحاء بثمانية، الطاء بتسعة، الياء بعشرة. كلم الكاف بعشرين، اللام بثلاثين، يبقى الأحاد خلصت، بعديها تبدأ العشرات ثم تنتهي بإيه بالمئات وهكذا. وكانوا يحسبون التاريخ والحساب على هذه الأسماء، وهي في الأصل أسماء ملوك، أسماء ملوك مدين. يبقى قوم مدين كانوا يسكنون الحجاز تجاه الشام مثل قوم صالح عليه السلام، وقوم مدين من ذرية إبراهيم، أما قوم صالح من ذرية مين؟ من ذرية نوح، وأيهما أسبق؟ نوح عليه السلام أسبق. طيب الخلاصة، شعيب عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قوم مدين، إلى قوم مدين. وموسى عليه السلام لما مر بالماء ووجد عليه أمة من الناس يسقون، وفي القصة المذكورة في القصص برضو الماء كان في فين؟ كان في مدين. ولكن شعيب الذي كان في عهد موسى ليس شعيب الذي أرسله الله في إيه؟ في أهل مدين. بعد المسافة الزمنية أو المدة الزمنية بين شعيب وبين موسى عليه السلام، وبين موسى عليه السلام، وذكرنا قبل ذلك من علامات عدم نبوة شعيب الذي كان في عهد موسى أن بنات شعيب كنا يخدمنا، كنا إيه؟ يخدمنا، وقلنا لو كان نبيا لخدمه قوم. بعد ذلك في المبهمات يقول الله تبارك وتعالى في الآية رقم واحد بعد المية: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. عندنا الإبهام في كلمة القرى. القرى المقصودة في هذه الآية هي القرى الخمسة التي سبق الكلام عنها، اللي هم عاد وثمود و لوط ومدين ونوح وعاد وثمود ولوط ومدين. هذه القرى الخمس هي التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله: تلك القرى نقص عليك يا محمد من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبقى القرى عندك خمس قرى، مين ومين؟ نوح وعاد، قوم نوح وعاد وثمود ومدين ولوط. بعد ذلك في المبهمات قول الله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، في الآية 113. وجاء السحرة، كم كان السحرة يوم أن استدعاهم فرعون؟ العدد غير معين، يبقى في الكلمة إبهام. لو ذهبت في كتب التفاسير ستجد في التفاسير اختلافا، من قائل إن عددهم كان 70 ساحرا، ومن قائل إنهم كانوا 70 ألفا. وذكرنا في حسن المحاضرة ونحن نقرأ في تاريخ مصر، ذكرنا أن السحرة كان منهم نقباء، وكان منهم عرفاء، وكان منهم عامة. شأن أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم، وكان السحر يوم ذاك علما يدرس. النقباء أعلى في المكانة، وكل نقيب معه مجموعة من العرفاء، وكل عريف معه مجموعة من العوام. ومن ثم في الطبري وعند ابن أبي حاتم كان عددهم ما بين 80,000 و70,000. ولما استدعاهم فرعون لمناظرة موسى عليه السلام تواعدوا واتفق الطرفان على الموعد، اتفقوا على أن يكون الموعد في الضحى وأن يحشر الناس ضحى. لماذا الضحى؟ لماذا لم تكن الظهيرة؟ ولماذا لم يكن الليل؟ الظهيرة الجو فيها ربما يكون حارا ولا يحتمل الحرارة كثير من الناس، والليل ربما يكون ظلاما، لكن أوضح أوقات النهار وأهيأها وقت الضحى، لا يسأمه أحد، لا يسأمه أحد. لو جلس مثلا يعني تقديرا كده من 8 لـ11 كم ساعة؟ 3 ساعات. ما يتأذاش بالشمس، ما يتأذاش بالشمس. حتى يعني عند علماء وظائف الأعضاء، علماء الطب، في تقسيم أحوال الشمس في الاستفادة، شمس الصباح ليست كشمس المساء، شمس الصباح ليست كشمس المساء ولا كشمس الظهيرة. الشمس في الصباح بتاخد منها فيتامين ايه، سي ولا على اي، يعني فيها مما يفيد البدن. اما شمس الظهيرة مع ازاي تضرب الرأس، وشمس المساء اثرها يختلف عن اثر شمس الصباح. لذلك اتفق الطرفان على ان يكون الموعد في الضحى وتواعدوا، وجاء 80,000 فنظروا في أمر موسى أولا عليه السلام، سألوا عن نوع السحر الذي مع موسى، كانوا يظنونه ساحرا، كانوا يظنونه إيه؟ ساحرا. فأخبرهم فرعون بأن موسى جاءه بعصاه، بعصاه ويده، بعصاه ويده. مش دي معجزة موسى عليه السلام؟ معجزاته فين؟ في العصا واليد، في العصا واليد، وادخل يدك في جيبك تاخذ البيضاء ايه؟ طيب يبقى دي المعجزه بتاعك. فاخبرهم فرعون ان بقصه موسى عليه السلام، قال لهم هو معاه عصايا يعني بتجنزح بيها، قالوا خلاص سحر العصا نتقنه، سحر العصا نتقنه. فاتى كل واحد منهم بعصا، وطبعا في كتب التفسير والتاريخ قالوا العصي التي كانت مع السحره كانت من زئبق، كانت من زئبق، والزئبق إذا وضع وتعرض للشمس يتمدد، يتمدد، والتمدد ده عند العوام يقلقهم. لما ترمي العصاية كده وبعدين تلاقيها عند التمدد يعني بتاخذ حنيات كده، أنت تفكرها إيه؟ تفكرها ثعبان. وهذا ما وقع في نفس موسى عليه السلام، وربنا عبر عنها بالإيه؟ بالوجس. فأوجس في نفسه إيه؟ خيفة، أوجس في يعني أوجس يعني خاف. غير أن الله تبارك وتعالى قال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم أمره الله تعالى بأن يلقي عصاه. انظر بدت في عصا موسى، ابتلعت 80,000 عصا، عصا موسى عليه السلام ابتلعت عصي الساحرة، كانوا كم ساحر؟ 80,000، وكل ساحر معه عصاه. فعصا موسى ابتلعت جميع عصي الساحرة. طب قول لي ابتلعتهم تخنت ولا راحت فين؟ ما هي عصا ما تغيرتش، هي على ما هي عليه. عند ذلك لما رأى السحرة ما كان من أمر موسى عليه السلام، علموا أن ما جاء به موسى لا يقوى عليه بشر. عند ذلك ما كان منهم إلا أن خروا لله سجدا، الجميع سجد لله، وسجود حقيقي ليس سجودا حناء، لا، وضعوا الجباء على الأرض وقالوا آمنا برب هارون وموسى. عند ذلك قامت قيامة فرعون وبدأ يشتغل في الوعيد والتهديد، وبدأ يقول لهم آه أنتم متفقين من بالليل وطبعا القرآن فيه كل شيء واضح وضوح الشمس. لولا كبيركم الذي عليكم السحر. ثم بدأ يتوعدهم بتقطيع الأوصال والتصليب في جذوع النخل، غير أنهم ثبتوا على الإيمان لما عاينوا بأنفسهم حقيقة أمر الله وقالوا لا ضير، اللي عايز تعملوا اعملوا، وأعلنوا إيمانهم بالله تبارك وتعالى واستغناءهم عن دنيا فرعون. يبقى قول الله تبارك وتعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كم كان عددهم يوم أن جاءوا؟ كانوا 80,000. من مواطن الإبهام في الآية 137 في قول الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لا، هنا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الإبهام هنا في مشارق الأرض وفي المغارب. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أريدك أن تفطن إلى شيء. موسى عليه السلام لما أرسله الله تبارك وتعالى إلى من أرسله؟ أرسله إلى من؟ إلى فرعون. أرسله إلى فرعون. وأين تربى موسى عليه السلام؟ تربى في مصر، ولد فيها وتربى على أرضه، ولد فيها وتربى على أرضه. ما كان المصريون يوم ذاك يستعبدون بني إسرائيل، وكانت بني إسرائيل يوم ذاك في الذلة والصغار، كل بيت في 10 خدم كلهم من بني إسرائيل في مصر. ولما كان لفرعون كاهن فتكهن له فأخبره بأن ملكه سيضيع على يد غلام من بني إسرائيل، كان من أمر فرعون أن أرسل مفتشين يفتشون في البيوت، يفتشون في البيوت عن كل امرأة أوشكت أن تلد، عملوا حصر لكل امرأة حامل أو حابل حصر. ثم بدأوا يتابعون القابلات، عارف القابلة اللي هي مين؟ الداية. تباحثوا في أمر القابلات، شوفوها رايحة فين، امشوا وراها. فاستدلوا من خلال هذا على كل صغير سيولد، فكانت خطتهم قتل كل مولود إن كان ذكرا، إن كان إيه؟ ذكرا. وأم موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى أطلعها إلهاما على الأمر، فأوحى إليها بالإلهام، من معاني الوحي الإلهام. ألهمها الله تبارك وتعالى إذا ولدت أن تأخذ صغيرها وتضعه أو تضعه في صندوق، ثم في البحر كده وتدليه، وتدليه في البحر. والأم بقلب الأم فعلت ما ألهمها الله تبارك وتعالى به، غير أن حنان الأم وقلب الأم ما مع ثقتها في الله، لكن أرسلت ابنتها تمشي خارج البحر على الطريق وتنظر للصندوق إلى أين يستقر، وقالت لأخته قصي. القص معناها تتبع الشيء. فمشت في جانب والصندوق في المية، حتى استقر الصندوق بجوار القصر، قصر الملكي. وطبعا القصر الملكي كان يجلسوا في الشرف، رأوا صندوقا وفيه مولود، نزل الخدم وقالوا إن بالصندوق كائنا. ما كان من امرأة فرعون عليها السلام تعرفونها؟ ليمين آسيا بنت مزاحم، ما كان منها إلا أن أوعزت إلى الخدم أن يأتوا به، وخافت على الصغير القتل، لأنها علمت ما كان من أمر زوجها وإعازه للناس بتقتيل كل مولود. فقالت ما سجل القرآن: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. بعض القراء يعني بيقف وقف مع أن هو مش موجود في القرآن، وبعض أهل العلم يقول أنه وقف شاذ لكن بيؤدي معنى، يعني قرة عين لي ولك لا، مع زي لكن ده وقف ايه؟ وقف شاذ. على أي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هيأ الله لموسى الحال، تربى في قصر الفرعون، تربى في بيت عدوه. لما كبر موسى عليه السلام وكان من أمره ما كان، وذهب إلى ميقات ربه، وهذا سنذكره، عاد بالوحي وفي الرسالة في صميمها: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما كلفهم الله تبارك وتعالى بهذا التكليف، وكان موسى عليه السلام على علم بجبروت فرعون، لذلك خاف، بدأ منه خوف من حال فرعون، فطمأنه الله تبارك وتعالى بقوله: إنني معكما أسمع وأرى. أتى فرعون لدعوته إلى توحيد الله تعالى، أتوا يدعوه إلى توحيد الله وحده. لما استصعب عليهم أمر فرعون خرجوا ببني إسرائيل من مصر، يبقى استنقذ مين؟ استنقذ بني إسرائيل من ظلم فرعون، وأخذهم واتجه تجاه البحر بوحي، ثم أوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضرب البحر، ثم مر موسى ومن معه. طيب يبقى إذن الله تعالى أرسل موسى إلى مين؟ فرعون. فرعون ده فين؟ في مصر. طيب بعد ذلك موسى عليه السلام كلف قومه بتكليف عندما اصطفى منهم 70 نفسا، عندما اختار منهم ايه 70 نفسا، الى اين وجههم؟ الى الارض المقدسة، الى الارض المقدسة. طيب يبقى اذا موسى عليه السلام وجه قومه الى ارض، والله تعالى ارسل موسى الى فرعون. فرعون فين؟ في مصر. والارض المقدسة فين؟ في الشام. يعني طيب الشام ومصر شرق وغرب ولا شرق وشرق ولا غرب وغرب؟ شرق وغرب. ايهما الغرب؟ مصر. لذلك في الحديث الذي رواه ابو موسى الاشعري لعله، وكنا قد ذكرنا طرفا منه في خطبة جمعة، كان احد الصحابة الكرام اتى مصر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ترك ما كان فيه وأتى مصر، فسألوه عن مجيء مصر فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الجند الغربي. الجند الغربي بالنسبة للحجاز مصر، يبقى الجند الغربي مصر. طيب يبقى إذن في الآية: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض اللي هي ايه؟ الشام، ومغاربها اللي هي ايه؟ مصر. يبقى المشارق والمغارب في الآية الشام ومصر، لذلك في التفسير سترى في الطبري يقول لك الأرض الشام، وبعدين واحد يقول لك لا ده الأرض مصر، والثالث والرابع لكن من الآية من الآية تفهم الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، وفرعون كان يسكن إيه؟ كان يحكم مصر. طيب ثم كلف موسى عليه السلام قومه إلى الذهاب إلى الأرض المقدسة، ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. الأرض المقدسة هي فين؟ الشام. ومن قديم الزمان والرباط بين الشام ومصر، من قديم الزمان والرباط بين الشام ومصر للآن، الرباط بين الشام ومصر. وبعدين ما هي مصر جزء منها كبير يعني قريب من الشام اللي هو ايه؟ سيناء. اللي هو سيناء. مش كان على الجبل ده تمت المكالمة والمشافهة كده ولا تمت المكالمة؟ يبقى إذن الخلاصة المشارق والمغارب في الآية الشام وإيه ومصر. طيب القوم المستضعفون مين؟ بنو إسرائيل. الله يعني عايز تقول لي إن بني إسرائيل ملكوا الدنيا كلها؟ أيوة. أقول لك هو سليمان عليه السلام من العرب ولا من بني إسرائيل؟ سليمان ابن داود مش كده؟ من بني إسرائيل ومن أنبيائه. ملك الأرض كلها أم لا؟ ملك الأرض كلها شرقها ها وغربها. يبقى إذن وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني الله تعالى من على الناس الذين كانوا مستضعفين في حكم المتجبرين فملكهم المشرق والمغرب، ملكهم المشرق والمغرب. منهم أناس استقروا في الشام ملكوها، وأناس بقوا في مصر ملكوها. وأتى سليمان عليه السلام لما جعله الله ملكا ملكه على الدنيا كلها. وبينا قبل ذلك أن من الملوك الذين ملكوا الدنيا كلها منهم مسلمون ومنهم كافرون. ذو القرنين كان مسلما، وسليمان كان إيه؟ مسلما. نبوخذنصر كان كافرا، والنمرود كان كافرا. هؤلاء ملكوا الدنيا كلها، هؤلاء ملكوا الدنيا كلها، اثنان كافران واثنان مسلمان موحدان. كذلك يقول الله رب العالمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. بعد العبور بعدما عبروا البحر، عبروا البحر سباحة ولا على أقدامهم؟ على أقدامهم. الله تعالى أمر الماء بأن يتجمد، أصبح الطريق في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا إيه؟ ولا يعني لا خايف العدو ينهضوا ولا خايف غرق. ومشيوا على المي، شوف مشي برجليه على المي والمية ما نزلتش تحت رجليه. أراه الله آيات، الإسرائيلي رأى عصا موسى وهو يضرب بها البحر، ضرب البحر بالعصا، دي آية. البحر تجمد، آية تانية. فرعون ما استطاع إدراك، آية تالتة. عبر هو، آية رابعة. ولما وصل البر الثاني بعدما رأى المعجزات هذه كلها مر على قوم يعكفون على أصنام له. القوم دول مبهمين، لكن في كتب التفسير أن القوم هؤلاء كانوا لخميين، لخميين مفردها لخم، كانوا من لخم. ولخم دي قبيلة ايه؟ قبيلة من قبائل كبيرة من لخم. واللخم دي قالوا سمي بلخم لشراسته لأنه لخم أخا له. واللخم اللطم، عندنا كمصريين دمنا خفيف، لما واحد كده يعني بيتصرف تصرف كده يعني شديد شوية مع التاني يقول له انت رخم، لا هي اصلا انت لخم باللام، هي اصلا انت بلاش انت انا معاك ازاي يقول له لخم احنا احنا حولنا اللام راء وجعلنا المفروض ده رخم رخم يعني معناها يقول لك اهزار بايخ اهزار شديد لا ابو هزار شديد ده اللي بضرب ده يعني لخم لخم فاللخم رجل شرس فيه الشراسة حتى انهم يقولون كذلك فلان لخم اذا امتلأ وجهه باللحم لكن كده مكرمز كده وجهه خاصة الوجه بالذات يمتلئ وجهه باللحم يقول يقال له لخم فاللخم شراسة فيه وانسان مليء طيب وجدوا اللخميين يعكفون على اصنام والاصنام كانت اصناما لبقر كانت اصناما لبقر اصناما ايه لبقر فقالوا اجعل لنا الها كما لهم الهة هذا اكتفتوا لشيء بعد ذلك بعد القصة ديت لما سيدنا موسى راح الطور وفي الاخر واوعز الى اخيه هارون قال له توصى بالناس دولي وفي غياب موسى بنو اسرائيل عبدوا ايه العجل لما رأوا هذا الصنم وتمنوا ان يكون لهم اله كهذا الاله تمنوا ان يكون لهم اله كهذا الاله والقرآن ذكره وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون رأوا الآيات آية بعد آية معجزات وعلامات تدل على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى ومع هذا ما عبدوا الله وحده لما تمنوا أن يعبدوا صنما صنم بقرة كما يعبده هؤلاء القوم لذلك لما ذهب موسى للقاء ربه وائتمن هارون على بني إسرائيل غلبوا هارون للين فيه غلبوه ودلهم السامري على أن يأتوا بقبضة من أسر الرسول المكان اللي كان بيمشي فيه جبريل عليه السلام فجاءوا له بقبضة من التراب اللي وقف عليه جبريل وصنع منه عجل ثم دخل الهواء من المسورة من يمادي وطلع من اليمادي فعمل الخوار بتاع العجل عبدته بنو اسرائيل يبقى تأثروا بعبادة العجل من وقتين لما عبروا الايه لما عبروا البحر ورأوا اللخميين يعبدون البقر تمنوا ان يكون لهم اله مثل ايه مثل هذا طيب كذلك من المبهمات قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين عندنا 30 ليلة وأتممناها بعشر لكن مش موضح أي الليالي هي أخذناها في البقرة بس معنا ناس مش حضر البقرة الثلاثين آية الثلاثين ليلة ذو القعدة والعشر العشر الأوائل من ذي الحج هذا هو الراجح وبعضهم يقول 30 ليلة ذو الحجة والعشر الأوائل من المحرم لكن الراجح أن 30 ليلة هي ليالي ايه ذي القعدة لماذا ذكر الليلة قبل اليوم لان الليلة هي اصل اليوم اليوم بيبدأ بايه بيبدأ بالليل بيبدأ بالليل وبعدين هو ربنا مش قال في سورة ياسين وآية لهم ها الليل ها نسلخ منه النهار الليل يسلخ منه النهار طيب وبعدين ما في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه ولا خلفة الاثنين صح قراءتان صحيحتان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وتقرأ خلفه، جعل الليل والنهار خلفه يعني النهار خلف الليل، يبدأ الأصل في اليوم الليل، لذلك يبدأ التاريخ بالليل، والأيام تبع، والأيام تبع، لذلك هنا الليالي هي ليالي شهر ذي القعدة، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وواعدنا موسى 30 ليلة اللي هي ايه شهر ايه ذي القعدة، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، يعني بتمام العشر اللي هي الأولى من ذي الحجة تم ميقات موسى عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أنا عندي في الآية إبهامان، الإبهام الأول الألواح، والإبهام الثاني دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح، الألواح يا ترى كانت من أي؟ كانت من عظم، ولا كانت من رقاع، ولا كانت من لخف، ولا كانت من إيه؟ في التفسير أنهم بعضهم قال كانت من برد، عارف البرد؟ لو ورق البرد يعني، وبعضهم يقول لك لا من خشب، وبعضهم يقول لك لا هذه الألواح ليست من ألواح الدنيا، إنما هي من الجنة، إنما هي من الجنة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، يعني خذها بعزم وجد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يعني الله تعالى يقول لموسى عليه السلام: يا موسى خذ ما أوحيت به إليك أخذ جد، ونفذ أمر ربك، وأمر قومك ينفذوا ما كتبته إليك من أحكام، إن فعلوا سأريكم دار الفاسقين. طيب وبعضهم يقول لك إن لم يفعلوا سأريكم دار الفاسقين، يبقى الأمر يحمل في طياته تكليفا وجزاء، تكليفا وجزاء. التكليف اعمل بما في الكتاب، الجزاء سيريك الله دار عدوك وما فعل فيه، وما فعل فيه. طيب عند ذلك أعداء بني إسرائيل من ومن؟ من خلال مذاكرتك كده عادك تقولها لي من غير ما ايه، من غير تعب. فرعون فقط، فقط ايوه خليك صاحي كده، مش احنا قلنا ارسل الله موسى الى فرعون، وارسل موسى 70 رجلا الى ايه؟ الى العمالقة، الى العمالقة. يبقى له كم عدو كده؟ في اتجاهين، في الشرق والغرب، في الشرق والغرب، في الشرق العماليق، وفي مصر الفراعنة، وفي مصر الفراعنة. قال لهم إن عملتم بما في التوراة وبما كتبنا في الألواح الجائزة سأريكم دار الفاسقين، يعني ستريسون الشام ومصر، وإن لم تعملوا بما أوحينا إليكم سأريكم دار الفاسقين كما نسفناهم سننسفكم، كما أخذناهم سنأخذكم. يبقى هو تكليف في طياته جزاء، إن عمل بالإيجاب فجزاؤه الإيجاب، وإن عمل بالسلب فجزاؤه إيه؟ السلب. يبقى دار الفاسقين اللي هي إيه وإيه؟ مصر يوم ذاك على أنها دار عدو، والشام. طيب تعال معاي سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه وسيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان نسب قد آخى بينهما، كان نسب قد آخى بينهما. وكان أبو الدرداء ساكن الشام، كان ساكن فين؟ الشام. فكتب رسالة لسلمان الفارسي بيدعو فيها إلى سكن الشام، قال له يعني هيا إلى الأرض المقدسة، تعال إلى الأرض المقدسة. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كتب رد على الرسالة بتاعت أبو الدرداء وقال له إيه؟ قال له إن الأرض لا تقدس أهلها، إنما يقدس الإنسان عمله، إنما يقدس الإنسان إيه؟ عمله. أنا عايز أوصل بيك لمعنى كيف وقد وصفها الله تعالى بأنها أرض مقدسة، يعني طاهرة مطهرة. طيب كيف تكون مقدسة وتوصف بالفسق؟ وتوصف بالفسق، أيوة العلماء يقول لك ما هو أحوال البلاد كأحوال العباد، أحوال البلاد كأحوال العباد. يعني إيه؟ يقول لك ما هي مكة كانت يوم أن ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونبئ فيها كانت دار كفر، ثم لما فتحت أصبحت دار إيه؟ أصبحت دار إسلام. لما غلب عليها الكفر كانت دار كفر، ولما غلب عليها الإسلام أصبحت دار إسلام. والإنسان منا، الإنسان منا إذا كان الكفر في قلبه كافر، طيب زال الكفر من قلبه أصبح مسلما. وبعدين المسلم فيهم ضار وفيهم فاجر ولا مش موجود، وفي طائع وفي عاصي. كما أن حال العبد يتقلب كذلك حال البلد، كذلك حال البلد. وما يوصف به العباد توصف به البلاد، فأحوال البلاد كأحوال العباد. وسبحان الله أنت في مثلا ممكن يبقى مكان سوق، السوق ده شر بقاع الأرض ولا خير بقاع الأرض؟ طيب إيه رأيك ممكن السوق من في يوم من الأيام ربنا يعني يكون في إراد في إرادته وفي علمه حسن العاقبة للسوق؟ بلاش يا سيدي السوق، خلينا نجيب مسألة تانية. واحد فتح قهوة والقهوة ديت عليها كل تمام كل السوق، وبعديها الراجل باع القهوة اشتراها واحد هدمها وبناها مسجدا، يبقى لما كانت مكة كانت شرا ولا كانت خيرا؟ ولما أصبحت مسجدا خيرا، لما كانت سوقا كانت شر بقاع الأرض، ولما تحولت إلى مسجد أصبحت خير بقاع الأرض. يبقى إذن أحوال البلاد كأحوال العباد، توصف الأرض بالقداسة وتوصف بضدها، وتوصف بضدها، كما يوصف الإنسان بالإسلام ويوصف بالكفر، أو يوصف بالإيه؟ بالخير ويوصف بالمعصية، وهكذا. لذلك الأرض لا تقدس أصحابها، إنما يقدس الإنسان عمله. وصلنا فيه؟ انت صحي كده يعني، انت عايز تخلص، شكلك فلست كده يعني. الآية 50 بعد 100 يقول الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. عندنا وأخذ برأس أخيه، أخوه اللي هو مين؟ هارون عليه السلام. طيب قال ابن أم، هو هارون كان أخا لموسى من أمه ولا كان أخا له من أبيه؟ ولا كان أخا له من أبيه وأمه؟ طيب هنا قال ابن أم، قالها على وجه الاستعطاف، على وجه الاستعطاف يدل عليه بدلالة الرحم، بدلالة الايه؟ الرحم. قال ابن أم، يبقى هارون كان أخا لموسى شقيقا، كان أخا من الأب والأم، لكن هنا قال ابن أم على سبيل الاستعطاف. الآية الخامسة والخمسين بعد والخمسون بعد المئة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، بيناها قبل ذلك. لو سألت واحد يفكرني، يقدر يفكرني ولا حيغش من كراسة؟ 70 ذكرناهم لما قسمنا الأسباط وذكرنا نقباء الأسباط، مش كده ما ذكرنا الكلام ده؟ طيب يبقى هذا ذكرناه قبل ذلك. بقي في الأعراف قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عندنا كلمة القرية كررت في الآيتين: اسكنوا هذه القرية، وبعدين واسألهم عن القرية. القرية الأولى بيت المقدس، كلفهم موسى عليه السلام بأن ينزلوها. طيب والقرية الثانية واسألهم عن القرية، القرية كانت تسمى أيلة، همز على ألف ياء لام تاء مربوطة، وكانت تقع بين مدين والطور، وكان بينها وبين البحر مسيرة يومين، والبحر لما كان بيزيد يقوم ايه بيفيض يعني كده، يقوم يوصل في المد والجزر. وكان الله تعالى قد ابتلاهم بالصيد، نهاهم عن صيد السمك في يوم السبت، وكان لا يظهر السمك إلا في إيه؟ إلا في يوم السبت، يبقى كده صافي على المية كده. احتالوا على أمر الله، وكان نتاج الاحتيال أن الله مسخ منهم قردة وإيه وخنازير. موطن واحد ثم نقوم للصلاة. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واتل عليهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليهم المراد بهم أهل مكة، يعني يا محمد اتل على أهل مكة خبر الرجل الذي آتيناه آياتنا. وهذا الرجل اسمه بلعم ابن باعوراء. بلعم ابن باعوراء. وهذا الرجل كان الله تعالى قد من عليه فأعطاه الاسم الأعظم، أطلعه على اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وكان الرجل من عمان البلقاء، عندنا عمان وعندنا إيه؟ وعندنا عمان. عمان البلقاء اللي هي الأردن، اللي هي إيه؟ الأردن. وسميت البلقاء لأن بالق وهو أحد العماليق كان يحكمها يوم ذاك، كان يحكمها يوم ذاك. فلما أرسل موسى عليه السلام 70 إلى بيت المقدس، ثم لما ذهبوا وجدوا العماليق وخافوا العماليق على أنفسهم، وكان ما كان، أحد العماليق اللي هو بالق ده اللي كان يحكم عمان أتى ببلعم قال له أنت معاك الاسم وفي استطاعتك أن تدعو، وإني آمرك أن تدعو على موسى. قال له أدعو على مين؟ على موسى. فقال بلعم إن موسى صاحب دين وأنا لا أدعو على صاحب دين. فهدده بالق ده، هدده قال إذا لأنحتن لك خشبة على مقاسك وأصلبك عليها. فلما خاف من الصلب دعا باسم الله الأعظم، دعا باسم الله الأعظم أن يمنع القدس من دخول بني إسرائيل، فاستجاب الله له فكان التيه على بني إسرائيل، ما استطاعوا الوصول إلى إيه؟ إلى المكان الذي كلفوا به إلا بعد موت موسى عليه السلام. طيب فلما دعا استجاب الله له، يبقى هو هنا استخدم الاسم الأعظم فيما ينفع أو فيما يضر؟ فيما يضر. ومن ثم نزعه الله منه. نقرأ الآية حتى يعني يتضح معناه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ يبقى اتبع ولا ابتدع؟ ابتدع. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إلى هنا تم درس اليوم. إن شاء الله يعني على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم.